يا رب صلي على المختار من مضار ما دام يسمع في الأذان حيا على. يا رب صلي على المختار من مضار ما دام يسمع في الأذان حيا على. وآل الغر زادت الأنام ومن قد أودع الله فيهم سر ما نزل. يا رب صلي على المختار من مضار ما دام يسمع في الأذان حيا على. كم في السماوات والأرض من عبار لمن تفكر في الأسحار وابتهل. يا رب صلي على المختار من مضار ما دام يسمع في الأذان حيا على. طوبى لقوم تجافوا عن مضاجعهم وويح قوم أطالوا النوم والكسل. يا رب صلي على المختار من مضار ما دام يسمع في الأذان حيا على. إلى متى أنت باللذات مشتغل؟ الإثم حلا وخير العمر قد رحلا. يا رب صلي على المختار من مضار ما دام يسمع في الأذان حيا على. قد يسبق الموت ما أملته لي غد كن مستعدا له واستقري بالأجل. يا رب صلي على المختار من مضار ما دام يسمع في الأذان حيا على. يا رب عافي وهب حسن اليقين لنا واختم بخير ووفق واغفر الزلل. يا رب صلي على المختار من مضار ما دام يسمع في الأذان حيا على. يا رب صلي على طه وعترته مع السلام كذا الأصحاب خير ملا. يا رب صلي على المختار من مضار ما دام يسمع في الأذان حيا على. ما دام يسمع في الأذان حيا على. اسمعوا في الأذان حيا.